تقول ما الحكم في لبس المرأة ملابس ساترة وواسعة لكنها تكون من غير اللون الأسود؟ لا يشترط للمرأة لون بعينه، وإنما يشترط لها ألا تكون لبستها لبسة رجل، فلها أن تلبس الأخضر والأزرق والأحمر والأصفر وما كان بين ذلك وغير ذلك، لا محذور ولا حرج عليها في أي لون من الألوان. المحذور أن تلبس لبسة كهيئة لبسة الرجل، والرجل يحظر عليه أن يلبس لبسة كهيئة لبسة المرأة، وما عدا ذلك فلا حرج على الجميع. وكلما كان الرجل أبعد في ألوان ملابسه عن ملابس الرجال، وكانت المرأة أبعد في ألوان ملابسه عما كلما كان أبعد في ملابسه عن ملابس النساء، والمرأة في ملابسها أبعد عن ألوان ملابس الرجال، كلما كان ذلك أولى وأحرى. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.